بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. فسبق أن تكلمنا عن أحوال الرسل مع قومهم، فتكلمنا عن قصة نوح عليه السلام مع قومه، وكيف رد الملأ على نوح عليه السلام، وكيف أنهم كانوا يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وكانت نهاية هذه الأمة هو الدمار والهلاك، وكان النجاة لنوح عليه السلام ومن آمن معه كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وأن العاقبة كانت للمتقين. بعد ذلك كانت قصة هود عليه السلام مع قومه عاد، أيضا الملأ من قومه وقفوا في مجابهة هذه الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، يصدون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، فقاموا بالكفر بالله وبتكذيب الرسل ورد ذلك الحق الذي جاء به هود عليه السلام، حتى كانت أيضا نهاية هذه الأمة هو الدمار والهلاك، وكان نجاء لهود عليه السلام ومن آمن معه. وكذلك أيضا قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود، أيضا نهاية هذه الأمة كان الدمار والهلاك، وكان نجاء لصالح عليه السلام ومن آمن معه. وكذلك في قصة لوط عليه السلام كان الدمار على تلك القرية التي كانت تعمل الفواحش والمنكرات، ما سبقها بهذه الفاحشة أحد من العالمين، ولكنهم ابتدعوا ذلك الأمر في إتيانهم للذكران دون الإناث. وبعد ذلك كانت نهاية هذه الأمة الدمار والهلاك، وكان النجاة للوط عليه السلام ومن آمن معه. ثم كانت قصة شعيب عليه السلام مع قومه مدين، وكان أيضا نهاية هذه الأمة الدمار والهلاك، والنجاة لشعيب عليه السلام ومن آمن معه. وهذه سنن كونية بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن العاقبة للمتقين، أن العاقبة والتمكين لابد أن يكون لدين الله سبحانه وتعالى. كذلك يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى قصة موسى عليه السلام مجملة: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. فأرسل ربنا سبحانه وتعالى موسى بآياته، وكذلك أيده ربنا سبحانه وتعالى بتلك المعجزات. وذكرنا قصة موسى عليه السلام ذكرت مفصلة في سورة الأعراف، في سورة الأعراف، وكيف كان موقف فرعون وملأ فرعون من موسى عليه السلام ومن بني إسرائيل، ولكن القوم اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، ولكن كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ده كانت نهاية هؤلاء القوم على يد فرعون أنهم اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن فرعون كان يقول لقومي ضروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. وكان فرعون يقول لقومي ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فمن اتبع فرعون يبقى كان معه في نار جهنم كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. فالعذاب على الكافرين لا يكون في الآخرة فحسب ولكن في الدنيا قبل الآخرة. ورأينا ذلك عيانا من خلال ما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة كيف عذبت هذه الأمم بكفرها بربها سبحانه وبتكذيب الرسل ورد ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. فكتب الله عز وجل عليهم الدمار والهلاك وكتب ربنا سبحانه وتعالى النجاة للمؤمنين فكانت العاقبة للمتقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى وأتبعوا في هذه لعنة يوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ما زالت قرى قائمة ونشاهد فيها هذه المشاهد ومنها قرى يعني اضمحلت تماما وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم كان ذلك بظلمهم لأنفسهم لما ردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ربنا سبحانه وتعالى قضى ذلك الأمر أنه لن يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة الرسالية عليه. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب ما زادوهم إلا هلاكا وخسارة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى هي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فربنا سبحانه وتعالى إذا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة فما أهلكهم الله عز وجل إلا بذنوبهم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فكلا أصابه ربنا سبحانه وتعالى بذنبه وما ربك بظلام للعبيد فالله تعالى لن يهلك هذه القرى وأهلها مصلحون ولكن لا يهلك القرى إلا لما يتعدون حدود ما أنزل الله عز وجل ويفعلون المخالفة ويكفرون بربهم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية عبرة وعظة. الإنسان المفترض يتفكر في هذا القصص وفي ما حدث مع هذه الأمم السابقة لماذا أهلك الله عز وجل هذه الأمم يبقى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بسبب الذنوب والمعاصي بسبب المخالفات يبقى احذر من المخالفة فهذه المخالفة لا تستجلب على الإنسان إلا السخط والعذاب من رب سبحانه وتعالى احذر من المخالفة إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة خاف عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويحاسب ويجازى على أعماله ذلك يوم مجموع له الناس يوم القيامة هو اليوم الذي يجمع فيه ربنا سبحانه وتعالى الأولين والآخرين، فيصدر جميع الناس ويبعثون من قبورهم لكي يعرضوا على ربهم سبحانه وتعالى، والله تعالى حيجازي العباد على ما قدموا من أعمال. الله تعالى يجازي العباد على ما قدموا من أعمال، يا عبادي إنما أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. عبرة وعظة. يبقى صورة يرى الإنسان من خلالها كيف تكون العقوبة والعذاب على من خالف، على من تعدى الحدود، على من عتى على أمر ربي سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، لا يعتبر بذلك إلا المؤمن، لا يعتبر ولا يتعظ بما حدث للأمم السابقة إلا المؤمن، لأنه يخاف من عذاب ربي سبحانه وتعالى وهو مشفق على نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. يبقى يصدقون بيوم الدين، ومن تصديق الإنسان، مظهر تصديق الإنسان يوم الدين هو العمل بطاعة الله وترك المخالفة. لا ترى من يصدق بيوم الدين ويخشى ذلك اليوم، لا تراه متجرئا أبدا على فعل المخالفات، وكذلك لا تراه أبدا مقصرا في فعل الطاعات، ولكنه يستزيد من فعل الطاعات وأبعد ما يكون عن فعل المخالفات لخوف من عذاب رب سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، يبقى خوف حقيقي، والخوف من عذاب الآخرة لن يكون من الإنسان إلا عندما تصح هذه التصورات عن اليوم الآخر. يبقى يرى الآخرة رأي العين من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، ومن خلال ما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يبقى دايما كده نتذكر لماذا ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أحوال الآخرة، لماذا ذكر الله عز وجل لنا أهوال الآخرة، ولماذا ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى النار من الداخل ووصف لنا الجنة من الداخل. يبقى وصف لنا النار من الداخل حتى يخاف الإنسان ويخشى أن يقع في النار أو يرد في النار. أدي عذاب النار، أدي شراب أهل النار، طعام أهل النار، ملبس أهل النار. يبقى كل ذلك ليست من أجل الثقافة، ولكن لكي يعيش الإنسان ويتفاعل مع ذلك الأمر. يبقى كذلك وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى الجنة من الداخل حتى يبنى ذلك الشوق، الشوق إلى الجنة، فيسعى الإنسان إلى الجنة بفعل الطاعات وترك المخالفات والعصيان. يبقى المطلوب إن احنا نصحح هذا التصور بالنسبة للآخرة، نرى الآخرة رأي العين، نرى الآخرة رأي العين. ولذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا ذلك اليوم، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يشهد الله عز وجل والملائكة وجميع الخلق، وبالتالي هذا اليوم يجمع فيه ربنا سبحانه وتعالى الأولين والآخرين، وما نؤخره إلا لأجل معدود. إن يوم الفصل كان ميقاتا كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. هذا اليوم يأتي بعد انقضاء الدنيا، بعد رحيل وزوال الدنيا، وما نؤخره إلا لأجل معدود. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يبقى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يأتي لا يتكلم نفس إلا بإذنه، يبقى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فمنهم شقي وسعيد. الناس حينقسمون إلى فريقين في الآخرة، حننقسم إلى فريقين، يبقى فريق الأشقياء وفريق السعداء. وفريق الأشقياء ده بناء على عمله، وفريق السعداء ده بناء أيضا على عمله. حيجازى الإنسان على عمله حسب ما قدم من أعمال، حسب ما قدم من أعمال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا في كتابه بالتفصيل بهذه التفاصيل، ما هي الأعمال التي تحمل الإنسان إلى الجنة، وما هي الأعمال التي أيضا تحمل هذا الإنسان إلى النار. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ووصف لنا ربنا سبحانه وتعالى معالم الطريق المستقيم الموصل إلى الجنة، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. يبقى التفاصيل، يبقى لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى الكتاب فيه تفاصيل كل ما نحتاج إليه لكي نحقق مصالح الدنيوية والدينية. يبقى هذا الكتاب هو عنوان سعادة الإنسان، من تمسك بذلك الكتاب هذا هو عنوان سعادة الإنسان، أن تتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. وليس معنى التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى هو حفظ الألفاظ دون المعاني، ولكن نستوعب المعنى ونتمم ذلك من خلال التنفيذ والتطبيق. قال ربنا سبحانه: فمنهم شقي وسعيد. فمنهم شقي وسعيد، الناس ينقسمون إلى فريقين يوم القيامة، هذه فريق الأشقياء وفريق السعداء، وكل من خلال ما قدم من أعمال، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. يبقى الكل على حسب ما كسب أو ما فعل في حياته الدنيوية. فأما الذين شقوا ففي النار، ده مالهم، يبقى في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فأما الذين شقوا ففي النار، يبقى هؤلاء يبقى الأشقياء مآلهم إلى النار، مأواهم إلى جهنم، لهم فيها زفير وشهيق، يصدر منهم أصوات منكرة كصوت الحمير، لهم أصوات منكرة كصوت الحمير. يبقى الزفير يبقى الصوت الذي يخرج منه، والشهيق يبقى كما يعني بيعيش الإنسان، يبقى شهيق وزفير، لكن ده زفير وشهيق، وبالتالي هذا كصوت الحمير، وهذا من أنكر الأصوات. يبقى لهم أصوات عالية منكرة قبيحة كصوت الحمير، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. يقول بذلك الشيخ السعدي رحمه الله: خالدين فيها أبدا إلا المدة التي شاء الله ألا يكون فيها، وذلك قبل دخولها كما قاله جمهور المفسرين. فالاستثناء على هذا راجع إلى ما قبل دخولها، أي أن خلودهم يكون من بعد انقضاء الدنيا، يبقى بعد انقضاء الدنيا. والبعض طبعا كلام كثير جدا للعلماء في هذه المسألة، المسألة منهم قالوا ما دام السماوات الأرض يبقى لا يقصد بها سماوات الأرض الدنيا، ولكن يوم تبدل الأرض غير الأرض، فقال إن هو يبقى الأرض لما تبدل يبقى الأرض إيه الآخرة، فقال هذه لها الدوام وغير الانقطاع. فكلام كثير العلماء في هذه المسألة، ولكن كما قال الشيخ السعدي رحمه الله: خالدين فيها أبدا إلا المدة التي شاء الله ألا يكونوا فيها. يبقى أهل النار يدخلوا النار، يبقى الكفار يدخلون النار وعلى ذلك يخلدون فيها ولا يخرجون، ولكن ده بعد انقضاء الدنيا، هذا بعد انقضاء الدنيا. والبعض قال ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي إذا شاء الله عز وجل أن يخرج عصاة الموحدين، عصاة الموحدين، فعصاة الموحدين إن دخلوا النار لا يخلدون فيها كما يخلد الكافر، ولكن يقضون مدة وأجر ربنا سبحانه وتعالى يقدره، ثم يخرجون بعد ذلك بشفاعة الشافعين. إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها في نعيم مقيم سرمدي لا انقطاع له، لا يزول ولا يحول، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوز أي غير منقطع، عطاء ممتد مستمر لا انقطاع له، بل هو نعيم مقيم سرمدي. يبقى ده يتنعم أهل الجنة في الجنة ولهم الخلود. وكما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالموت على صورة كبش أملح ويوقف بين الجنة والنار، ثم ينادى على أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم هذا الموت، وكل قد ذاق الموت. ثم ينادى على أهل النار يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. ثم يؤمر به فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يبقى يؤتى بالموت على هذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كبش أملح يوقف بين الجنة والنار وينادى على أهل الجنة يشربون وينظرون هل تعرفون هذا؟ يقول نعم هذا الموت. وطبعا كلهم قد ذاق الموت. وأيضا ينادى على أهل النار: أهل النار، فيشربون انظرون لا تعرفون هذا؟ يقول نعم هذا الموت. فيهم ربي فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال لأهل الجنة خلود فلا موت، وأهل النار خلود فلا الموت. فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإن لم يوفوهم نصيبهم غير منقوص. لا تشك في حال هؤلاء وأن ما هم عليه باطل. فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. دايما كده سبب كفر يعني طائف كثيرة جدا العادات والأعراف، عادات الآباء، يتمسكون بعادات الآباء. فكان دين هؤلاء يبقى من خلال العادات والأعراف. لذلك يعني معلوم أن الناس يعني يقدمون العادة على أمر الدين، يقدمون العادة على أمر الدين، يظنون أن العادة هي الدين الذي يدينون به لله سبحانه وتعالى، وبالتالي على ذلك يطردون أمر الله سبحانه وتعالى في مقابل تمسك هؤلاء بعادتهم. لذلك لما ننظر كده يبقى مئات الملايين الذين يكفرون بالله سبحانه وتعالى. إيه سبب كفر هؤلاء؟ هو أنهم أيضا على دين الآباء، على عادات الآباء، على عادات الآباء. لذلك لما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى التنبيه الشديد لهذه المسألة، وأن هؤلاء يعني تمسكوا بعادات الآباء وقدموا هذه العادات على أمر الله سبحانه وتعالى، فكانت العادات بمثابة الدين بالنسبة لهؤلاء الذي يدينون به. وبالتالي على ذلك ينتبه الإنسان، احذر، ولا بد من محاكمة العادات والأعراف على الكتاب والسنة، لكن هم حاكموا النصوص على أساس العادات والأعراف، فما كان متفقا من هذه النصوص مع العادات يبقى كان مقبولا، وما كان مخالفا كان مرفوضا، كان مرفوضا. والكلام ده ليس ببعيد، يعني أهل البدع بيبتدعوا البدعة، وبالتالي على ذلك يحاكمون النصوص بناء على القواعد التي قعدوها على بدعتهم، على بدعتهم. يبقى لما البعض نفى صفات، عطل صفات، أول صفات، كل ده بناء على قواعد قعدوها، وبدأوا يحكمون النصوص على أساسها، بدأوا يحكموا النصوص على أساسها. قالوا لابد يبقى الصفات، الصفات الأفعال بالنسبة لرب سبحانه وتعالى لابد من تأويلها، لأن دي فيها مخالفة للحوادث، يبقى وضعوا كده قانون وقاعدة، يبقى وبالتالي بدأوا يحكموا النصوص. يبقى صفات الأفعال يبقى قاموا بتأويلها، يبقى الضحك، يبقى إذا ضحك ربنا سبحانه وتعالى رجلي، يبقى الضحك ده لازم يؤول لأن دي مخالفة للحوادث. يبقى نزول رب سبحانه وتعالى السماء الدنيا لابد أن يؤول عندهم لأنها مخالفة للحوادث، فبدأوا قعدوا قاعدة وبدأوا يحسبوا النصوص. يبقى لا تعجب أبدا، يبقى لا تعجب من ذلك الأمر، إما أنهم يقعدوا قواعد ويحكموا عليها النصوص، أو يحاكمون نصوص الكتاب والسنة بناء على العادات. فاحذر من ذلك، احذر من ذلك الأمر. النص هو الحاكم وليس هو المحكوم عليه من خلال العادات، لكن هؤلاء حكموا على النصوص من خلال العادات والأعراف. فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإن لم يوفوهم نصيبهم غير منقوص. الكل حيجازى ويحاسب على حسب ما قدم في حياته الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى أمهل هؤلاء يأخذون ذلك الحظ الذي قدره لهم ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا. لن يأتي ذلك الأجل للإنسان إلا بعدما يوفى ذلك النصيب الذي قدره له ربنا سبحانه وتعالى في حياته الدنيا. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما يوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، الاختلاف لما حدث ده نتيجة ان هم اساسا ايضا يعني الكتاب من اجل الائتلاف والاجتماع، لكن نتخيل ان كان السبب ان هم افترقوا واختلفوا بذلك الكتاب. كل ذلك بيكون بالتأويل والتغيير والتبديل، التغيير والتبديل، فاختلف فيه، يبقى نتيجة الاختلاف يعني هذه الكتب نزلت من أجل التجميع والائتلاف، فنأتلف على الكتاب والسنة ولا نختلف، ولكن حتجد من يؤول هذه الآيات على غير الحقيقة وعلى غير المعنى الصحيح، وبالتالي البعض بين تأويل بين تعطيل بين تغيير وتبديل، فكان ذلك الانقسام والفرقة. لذلك ذكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 ملة. الافتراق ده ازاي؟ من بعد ما جاءهم العلم كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. وافترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار الواحدة، وهذه الواحدة وما أنا عليه اليوم أصحابي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الاختلاف ده ازاي؟ يبقى كلها بدع، بتأتي عن طريق التأويل، بتأتي عن طريق يبقى قواعد بيقعدوها ثم يحكمون النصوص، فكان الاختلاف. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. لولا أن الله سبحانه وتعالى أجل هؤلاء إلى يوم الفصل لا أنزل الله عز وجل عليهم العقوبة. ولكن لماذا لم ينزل عليهم ربنا سبحانه وتعالى العقوبة؟ فربنا سبحانه وتعالى مالهم، وعلى ذلك قدر لهم أعمارا، ولن يكون نهاية الإنسان إلا في حياة الدنيوية إلا لما يقضى ذلك الأجل، وأن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك اليوم يوم الفصل، واليوم الذي يجازي ويحاسب فيه ربنا سبحانه وتعالى العباد. وإنهم لفي شك منه مريب، أي أنهم في شك من القرآن، وكان مفترض أن يكونوا أسرع ما يكونوا للاستجابة والإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه أتى مصدقا لما بين أيديهم من الكتب. ولكن ده حال أهل الكتاب من يهود ونصارى، كيف ردوا ذلك الحق؟ كيف ردوا ذلك الحق؟ وعلى الرغم أن في كتبهم هذا الوصف الدقيق للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في كتبهم ما يصدق هذه الرسالة، ولكن كما بين ربنا سبحانه أنهم لا في شك منهم مريب، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. يبقى لابد أن يقضي ربنا سبحانه وتعالى بين العباد يوم القيامة، وأن الله تعالى حيجازي العبد على حسب ما قدم من عمل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يبقى الإنسان حيحاسب على عمله، حيحاسب ويجازى على حسب ما قدم من أعمال. يبقى الفترة الزمنية القصيرة التي نحياها في الدنيا يبقى الإنسان حيحاسب على أساسها، وإما إلى جنة وإما إلى نار. يبقى هذه الدار يسكنها الإنسان حسب ما قدم في هذه الفترة القصيرة من عمره في الحياة الدنيوية، أو يبقى الجنة يبقى إن عمل بأعمال أهل الجنة يبقى في الفترة القصيرة كان لأهل الجنة، وإن كان يعمل بعمل أهل النار في الفترة القصيرة في الحياة الدنيوية يبقى كان من أهل النار. يبقى سكن الإنسان في الجنة والنار حسب ما قدم من أعمال في الفترة الزمنية القصيرة في رحلة الإنسان في الدنيا، وهي فترة زمنية قصيرة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هذه حياتنا كلها. كل إنسان يبقى حيرى أن حياته ما مكث في الدنيا إلا شويعات، فترة زمنية ضئيلة جدا، يعني فترة زمنية ضئيلة جدا، ولكن ده حيكون مدار حساب الإنسان على حسب ما قدم في هذه الفترة. وبالتالي الإنسان لابد أن يجتهد ولا يفوت لحظة من لحظات إلا يعمر هذه اللحظة بطاعة الله سبحانه وتعالى، إنه بما يعملون خبير. فالله تعالى قد أحصى علينا كل شيء عذاب. يبقى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أوكل بنا ملائكة يحفظون علينا الأعمال، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى الإنسان احذر، احذر من تفويت لحظة من لحظات دون أن تعمر هذه اللحظة بطاعة الله سبحانه وتعالى. فعمر الإنسان فطرة زمنية محدودة قصيرة في الدنيا، في الدنيا، ولكن الإنسان يصل إلى الدارين أو إلى الدارين على حسب ما قدم من أعمال في حياته الدنيوية. لذلك يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت. يبقى نهاية القصة التوجيه والإرشاد اللي حيستفاد بعد ذلك القصص، وبعدما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم وكيف رأينا نهاية هذه الأمم إلى دمار وهلاك كنتيجة لعصيانهم ومخالفتهم لأوامر ربهم، كنتيجة لكفرهم بالله عز وجل وتكذيب الرسل ورد ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. فما هو الإرشاد التوجيه؟ فاستقم كما أمرت. يبقى نستقيم كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، أن نستقيم على كتابه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. احذر من أن تتعدى الحدود، إنه بما تعمل بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يبقى ده تحذير من الله سبحانه وتعالى أن نميل عن الصراط المستقيم أو أن ننحرف عن الصراط المستقيم كما انحرفت هذه الأمم. يبقى الأمم التي كتب الله عز وجل عليها الدمار والعذاب يبقى بسبب أنهم انحرفوا عن منهج ربهم وانحرفوا عن صراط ربهم المستقيم. لذلك احنا نرجع دايما إلى سورة الفاتحة، إلى سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. يبقى المطلب ده مطلب يعني أنت تعي ما تطلب، أعي ما أطلب، اهدنا الصراط المستقيم. ثم نحدد صفة الصراط المطلوبة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ومن إحسانه وإنعامه بيّن لنا كيف انحرفت هذه الأمم حتى نحذر، حتى لا نسلك مسلك هذه الأمم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أجاب لنا ذلك المطلب، وبالتالي أنزل الله عز وجل الكتاب وأرسل ذلك الرسول يعلمنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا معالم الطريق المستقيم وكذلك المقومات التي لابد أن نشتمل عليها حتى نجوز هذا الصراط بأمان وسلام، وكذلك الأدوات والوسائل اللي احنا بنحتاجها حتى لا ننحرف. بالإضافة إلى ذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف انحرفت الأمم السابقة. دايما نتذكر أن اليهود يعني كانوا على الطريق المستقيم لما كانوا يعملون بالتوراة، فكان التبديل والتغيير فانحرفوا عن منهج ربهم. والنصارى الذين أمنوا مع عيسى عليه السلام وكانوا يعملون من خلال تعليم الأنجيل، يبقى هؤلاء كانوا على الطريق المستقيم ثم انحرفوا. يبقى أمامنا أمم كده انحرفت عن منهج ربها وانحرفت عن طريق ربها المستقيم، فكيف كان هؤلاء؟ أنزل الله عز وجل عنهم العذاب والعقوبة في الدنيا بالإضافة إلى ما ينتظر هؤلاء من عذاب أليم في الآخرة. لذلك المطلوب الاستقامة، كيف نستقيم؟ يبقى أستقيم على الطريق المستقيم وعدم الانحراف، يبقى لا ننحرف. وإلا الإنسان يحذر على نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. يبقى ده يعني الرواية ورد على سبيل الجزم، لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا من الرسول؟ اليهود والنصارى. قال فمن؟ أي فمن الناس إلا هؤلاء. يبقى هنتبع مسلك اليهود والنصارى، هنتبع مسلك اليهود والنصارى، يبقى حيتبع ذلك المسلك. لذلك كان التحذيرهم وربنا سبحانه وتعالى فصل لنا هذا كيف انحرفوا. يبقى يعني حتى نحذر أن نسلك نفس مسلك هؤلاء. يبقى المطلوب أن احنا نسير في الطريق المستقيم ولا نعوج ولا ننحرف. عشان نأمن هذا الأمر عليك باتباع تعاليم وإرشاد القرآن. يعني الأمر يسير على من يصل الله عز وجل ذلك الأمر، لكن كل ما في المسألة مطلوب أنك أنت تتبع تعليمات وإرشادات القرآن. يكتب لك النجاة، يكتب لك افعل فعلنا، اترك تركنا. يبقى ده حال الإنسان، استسلم كده وانقاد لكلام الرب سبحانه وتعالى. هذا هو مرشد الإنسان ودليل الإنسان في رحلته إلى الرب سبحانه وتعالى. القرآن يقود الإنسان إلى الجنة وينجيه من النار. يبقى هو القرآن كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وكما بيّن لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يبقى لما نعود كده إلى سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يبقى دي الأدوات، أدوات المعينة على الثبات على الأمر وتحمل المشاق. دايما الكلام، الصلاة والصبر، دايما أدي خلق الصبر وأدي الصلاة. فدايما إحنا عندنا نوع من أنواع التقصير في مسألة الاستعانة بالصلاة، والله تعالى أمرنا بذلك، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يبقى حنجد كده أن إحنا ممكن الإنسان يبقى صابر ويتحمل، لكن أين الجزء الثاني بقى اللي هي الصلاة؟ فلتفزع إلى ربك سبحانه وتعالى بالصلاة. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حزب أمر قام فصلى، ولذلك كما قال في صلاة الكسوف قال فافزعوا إلى الله بالصلاة. يبقى فافزعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة. يبقى ده حال الإنسان، يبقى الصبر والصلاة دي الأدوات المعينة على الثبات على الأمر وعلى تحمل المشاق. لذلك قال الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يبقى لابد أن احنا نتعرف على طبيعة الطريق، وبنحتاج إلى صبر، صبر على تحمل هذه المشاق وصبر على الثبات على الأمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ولذلك قال الله تعالى لرسوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى الصبر يبقى حتى يأتيك الموت، يبقى الصبر على الطاعة وعلى مشاق الطريق وعلى طبيعة الدعوة على طبيعة الطريق إلى الجنة، حفت الجنة بالمكاره كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال لنا ربنا سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى الأمر محتاج إلى صبر لكي يكون الثبات على الأمر، لكي يكون الثبات على الأمر. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.